أحسن الله عليكم ونفع الله بعلمكم. يقول السائل: بعض المشايخ من حملة القرآن من دول عربية يعالجون المس بالاستعانة بالجن المسلم، هل هذا جائز علما بأن عامة الناس في هذا البلد تعتقد الصلاح في هؤلاء المشايخ نظرا لأنهم من حملة كتاب الله ويدرسون القرآن في المساجد، وهل بعض حملة القرآن فتنة؟ هذا باب خطير، وبعض أهل العلم يعني ذكر شيء من هذا القبيل، وأن المسلم قد يكون له كرامة من الله سبحانه وتعالى فيسخر له الجن المسلمون، وهذا باب في الحقيقة خطير وإن قال به بعض أهل العلم، فلا ينبغي الولوج في هذا والانسياق فيه. وأنا أنصح الإخوان من حملة القرآن أن يتقوا الله، فيخشى عليهم الفتنة في أنفسهم وأن يفتنوا من يتصلون بهم. ولله الحمد هناك الرقية الشرعية الواضحة من الآيات، يقرأ الآيات وينفث على المرقي، والآيات التي وردت من سورة الفاتحة، من آية الكرسي، المعوذتين، الآية أو القرآن كله شفاء كما أخبر الله سبحانه وتعالى. أما الاستعانة بمسلمي الجن فهذا أمر يخشى أن يكون فيه ما فيه، وكون بعض حملة القرآن قد يكونون فتنة فلا شك هذا، نسأل الله السلامة والعافية. فبعض الناس قد يحمل العلم، قد يحمل القرآن ويكون فتنة له ووبالا عليه وعلى من اغتر به، وقد وردت الأحاديث في التحذير من هذا. أحسن الله إليك. يقول السائل: كيف تتحقق محبة الله ورسوله في قوله صلى الله عليه وسلم: حتى تكون محبة الله ورسوله أحب إليه مما سواه؟ هذا أمر يعني لا شك أنه أمر صعب، لكن الإنسان المسلم يجاهد نفسه لأن تكون محبة الله سبحانه وتعالى يعني أحب وأعلى وأشد من محبة غيره، وكذلك محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا يكون بالأحكام الشرعية بالاتباع، يعني يحب الصلاة، يحب الصيام، يحب تلاوة القرآن، يحب الذكر، يحب الإنفاق في سبيل الله من صدقة وإعانة، يحب أهل الخير والصلاح، يحبهم، فمحبتهم إذا كانت لله فهي من محبة الله. فهذه وسائل وأسباب، هي من نفس في نفس الوقت وسائل وأسباب وثمار وعلامة على محبة الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان يدعي محبة الله وهو مستخف في صلاته، في صيامه، قليل الذكر، قليل تلاوة القرآن، قليل صلة الأرحام، يكره أهل الخير والصلاح، دائما مع المنافقين ومع أهل الضلال، فهذا لا ليس صادقا في محبته، متلبس بكثير من المنهيات، تأتيه الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكره كذا وينهى عن كذا، فلا يبالي، يستخف، فهذا محبته ضعيفة إن لم تكن معدومة. هذا السائل يقول: ما حكم بناء القباب على القبور مع أن بعض الناس يستدلون بجوازه لأن القبة الموضوعة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم دخول القبر داخل المسجد؟ نرجو التوضيح. البناء على القبور منهي عنه في الأحاديث الصحيحة الصريحة وهو إجماع من أهل العلم، فحديثه عليه الصلاة والسلام في التحذير من البناء على القبور، بل مجرد رفعها، رفع التراب الذي يكون على القبر حذر منه عليه الصلاة والسلام، وأن لا يرفع القبر أكثر من ذراع، ما يرفع، بل يدفن ويوضع عليه نفس التراب الذي كان في الحفرة، لا يزاد عليه. فكيف إذا بني عليها البنيان وحجرة وقبة وما إلى ذلك؟ هذا من أكبر المعاصي ومن أشد ما ابتلي به المسلمون. هذه القبة التي على قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه رضي الله عنهما، لو كانت بأمره، لو كانت بفعل صحابته رضي الله عنهم، لكان استدلال الأخ وارد، ممكن نقولها، لكن بالعكس هي خلاف ما أمر، ما نهى عنه، نهى أن يبنى على قبره، وهذا نهي صريح وصحيح. وهذه القبة إنما بنيت في القرون المتأخرة، إما في القرن السادس أو السابع الهجري، بعد قرون، ما بنيت إلا بعد قرون، والقبر كذلك ما أدخل في المسجد إلا في آخر القرن الأول بعد أن انقرض الصحابة رضي الله عنهم وتكاثرت البدع وصار على الولاية من لا ليست لهم غيرة على السنن والآثار من ابتلي بهم مسنون في ذلك الصدر فانتشرت البدع وكثرت. فلا زال الأمر كما ورد يعني في سفال، ولكن هذا أيضا لا يمنعنا من التطلع إلى اليوم الذي تصحح فيه هذه الأوضاع، ونأمل إن شاء الله أن الله يفتح على ولاة أمور المسلمين وبالأخص في هذه البلاد خادم الحرمين من أفضل خدمته أن يصحح الأوضاع، أن يصحح الأوضاع ويعيدها كما كانت في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، وما ذلك بعزيز. فنسأل الله أن يفتح عليه ويرزقه من القوة والجرأة وصدق العزيمة ما يجعله يعيد ويصحح كثير مما للأسف ابتليت به هذه البلاد وغيرها. أحسن وهذا الله. خطير، لأنه البلاد هذه قدوة، المدينة ومكة قدوة المسلمين، ما وجدوا فيها من انحراف أو خطأ أو ضلال أو بدع قالوا هذه قمة الإسلام، هذا قلب الإسلام، هؤلاء أهل الإسلام. فلا شك يعني هم من وجه قد يكونوا المصيبون، يعني فعلا يجب أن نكون قدوة في المدينة ومكة في الحجاز عموما، ينبغي أن نكون قدوة للمسلمين وأن نتحقق في تصرفاتنا الشرعية والدينية فتكون على وفق ما ورد في الكتاب والسنة لنكون مثالا يحتذى. فهم من ناحية لهم وجه من الحق، لكن ينبغي أن يدركوا أن الأمور اختلت واختلفت فلا نغتر. ولذلك أهل العلم أنكروا على الإمام مالك رحمه الله وعلماء المالكية المتقدمين الذين يقولون بحجية عمل أهل المدينة، قالوا هذا لا يصلح، إن كان يصلح في الصدر الأول في عهد الخلفاء الراشدين وما بعده بقليل فلا يصلح بعد ذلك عندما تغيرت الأمور وفسدت الحال في المدينة وفي الحجاز عموما وتغيرت، فلا يصلح أن يكون عمل أهل المدينة حجة بعد ذلك. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم صلاة الجماعة مع أن بعض الناس يصلون في بيوتهم ولا يحضرون إلى المساجد؟ الصحيح أن حكم صلاة الجماعة واجبة، واجبة على كل مسلم. الله سبحانه وتعالى خاطب المسلمين في شأن الصلاة باللفظ الجماعي في أكثر الآيات إن لم يكن في جميعها: واركعوا مع الراكعين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فآيات كثيرة إن لم تكن كلها في القرآن الكريم كلها بلفظ الجماعة، بلفظ الجمع. وحديث ابن مسعود في هذا من أشد ما يكون، فحذر رضي الله عنه من التخلف عن الجماعة وقال: لو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المنافق لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد رأيتنا وليؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين يشدونه لأنه مريض لا يريد أن يوصف بالنفاق أو يوصف بالنفاق، فيأتون به يقيمونه في الصف. وفي الحديث الآخر: لقد هممت بالصلاة أن تقام فأنطلق إلى قوم لا يحضرون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. الرجل الأعمى الذي استأذن النبي عليه السلام أن يصلي في بيته فأذن له ثم ناداه قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجب لك رخصة. فكيف يقال بمثل هذا الحكم أنه ليس بواجب؟ واجب. والذي يصر على ترك الجماعة فاسق عند كثير من أهل العلم إن لم يكن عند جميعهم، فاسق إذا أصر على ترك الجماعة ولا يحضر المساجد فهو فاسق، لا تقبل شهادته، وليس كفءا للمرأة التقية الصالحة، ولا يقدم ولا يكلف بأعمال من أعمال المسلمين. يقول السائل: كنت في سفر ودخل وقت صلاة المغرب فلم نجد مسجد، وفات الوقت، وعندما وجدنا مسجد كان المؤذن يؤذن لصلاة العشاء ونحن قمنا لصلاة المغرب وصلينا المغرب، فقلت لرفقائي ننتظر حتى تقام الصلاة ونصلي مع الإمام العشاء، ولكن رفقائي أنكروا علي وقالوا: نحن مسافرون وعلينا أن نصلي. فبدأنا بالصلاة، ونحن أثناء الصلاة أقام المؤذن لصلاة العشاء، فهل عملنا صحيح؟ إيه نعم، لا حرج، يعني أصحابك على حق، أنتم مسافرون، فما دمتم أتيتم هذا المسجد وصليتم المغرب ثم رأى أصحابك أن يبادروا ويصلوا العشاء قصرا فلكم ذلك، ولا يلزمكم أن تنتظروا هذه الجماعة، فأنتم لكم حكم، من حقكم أن تتمسكوا بهذا الحكم وتأخذ بهذه الرخصة ولا تنتظر هذه الجماعة. يقول السائل: عندنا إذا مات الميت يذبح أهله لمدة 3 أيام ويهللون ويقرؤون القرآن كذلك، وبعد ذلك يوم العاشر يذبحون ويهللون، ما حكم ذلك؟ هذا من البدع، كونهم 3 أيام يذبحون إن كان الذين يذبحون هم أهل الميت، وإن كان من تركة الميت فهذا أشد وأفظع، فقد يكون الميت له أيتام وقصر فيكون هذا من أموالهم، نسأل الله العافية. أما إذا كان من الأقرباء أنفسهم فهذا بدعة، لكن إن كان الذي يصنع الطعام ممن ليس لهم صلة بالميت، إما من جيرانه مثلا أو من زملاء وأصحاب، فهذا ورد كما في حديث جعفر رضي الله عنه أنه عليه السلام قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. فمن السنة إذا كان لك جيران مات لهم ميت أو زميل توفي لك أو ما إلى ذلك أن تصنع لأهله طعاما اليوم الأول والثاني والثالث 3 أيام لا ينبغي أن يزاد عليها، فيؤتى بالطعام من قبل غير أهل الميت لأنهم مشغولون، مشغولون وقد يكون عندهم من الضيوف من يحتاجون إلى إعداد طعام لهم ولضيوفهم فيعده من الجيران من يعده. أما اليوم العاشر فهذا أيضا زيادة في البدعة ولم يرد هذا الأمر وليس له أصل في الشرع. ولو كانوا يعني قصدك أغنياء ما ينبغي أبناء عم، يعني إذا كان أبناء عم يعني بعيدين شيئا ما فلا حرج، إيه لكن ليسوا من الأقربين اللي يتصلون بأهل البيت. السائل: هل كفن الرجل والمرأة سواء أو فيهم اختلاف؟ في شيء من الاختلاف، يعني الكفن الكامل للرجل في حال السعة 3 ثياب 3 قطع، والمرأة يزاد إلى 5 قطع، تكفن ب5 قطع بخمار والدرع وأيضا تلف بلفتين أو 3 فتكون 5 قطع لأنها تحتاج إلى ستر الأكهر. هذا السائل يقول: أتيت من مصر إلى السعودية ولم أنوي الإحرام إلا من جدة وأقمت يوما واحدا وأحرمت، فهل في هذا شيء؟ إن كان مجيئك أصلا للعمرة وسفرك إنما سافرت وتحركت من أجل العمرة فقد أخطأت، لأنه كان ينبغي قبل أن تصل إلى جدة أن تحرم قبل أن تصل وأنت في عرض البحر أو في الطائرة. أما إذا كان مجيئك لعمل أو لزيارة ما وتنوي العمرة فيما بعد فهذا لا حرج عليك، إذا وصلت جدة بعد يوم يومين 5 10 متى ما يسر الله لك تعتمر وتحرم من جدة أو من أي مكان كنت فيه. أهل العلم منهم من يحمله يلزمه بالفدية بعضهم. طيب الشيخ التردد يعني يذهب يقول جدة يعني من أهل المدينة يقول أنا بروح جدة عندي عمل، إذا خلص وصار عندي وقت أروح مكة أعتمر، يعني عندنا تردد في النية. ينظر إذا كان يعني هو ينوي العمرة من ناحية يعني من أهل المدينة يريد أن يذهب إلى جدة يقول أنا أريد أن أذهب إلى عمل وأريد العمرة أيضا، فالغالب من الأمرين والباعث الأول منهما، فإن كان باعثه الأول العمرة ويريد العمرة ولا بد يقول لا بد لمن العمرة فهذا لا ينبغي أن يقدم على العمرة شيء، يحرم بها من الميقات ويبدأ بها، أو حتى لو لم يبدأ بها إذا ذهب إلى جدة وقضى عمله وهو محرم لا حرج عليه، وإن كان لا يقول أنا لي عمل في جدة أريد أن أقضيه فإن صار معي زيادة وقت اعتمرت وإلا فلا أعتمر، فهذا لا حرج عليه يذهب إلى جدة، فإذا تبين له أنه عنده فسعة من الوقت يحرم من جدة ويعتمر منها. يقول السائل: في قول الله تعالى على لسان يوسف فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، قوله يأتي بصيرا كيف يكون ذلك؟ هل هو من الغيب؟ من الغيب؟ إيه نعم هذا من الغيب الذي أطلع الله عليه يوسف عليه السلام، فهذا من معجزات الأنبياء ومن الكرامات ومن البركات، فبركة قميص يوسف الله سبحانه وتعالى جعل فيه بركة لما ألقي على وجه أبيه، أولا أخبر بهذا الأمر فلا يخبر إلا عن علم من الله سبحانه وتعالى فهذه معجزة، ثم جعل الله سبحانه وتعالى في هذا القميص بركة لما ألقي على وجه يعقوب وكان قد كف بصره من كثرة البكاء والحزن والأسى، فالله سبحانه وتعالى بمجرد هذا ارتد بصيرا وعاد. فالأنبياء عليهم السلام لا شك أنه يتبرك بآثارهم إذا ثبتت وتحققت. إذا وجدنا ثوبا لنبي عليه السلام أو حذاء لنبي عليه الصلاة والسلام فلا شك أن نتبرك به، لكن أنى لنا هذا؟ بعض الناس يتعلقون بهذه الأشياء ويزعمون ويدعون ويضحكون على العامة وليس شيء من ذلك. الله سبحانه وتعالى قضى أن هذه الأمور تنقرض لئلا يتعلق بها الناس، وإلا في وقته عليه السلام كانوا الذي أخذ منه عليه السلام جبته وقال أريد أن تكون كفنا لي، والذي التصق ببدنه عليه السلام، والذي شرب دمه، والذي فهذه أشياء ثابتة لا تنكر، بل هي حقيقة وصحيحة في وقته صلى الله عليه وسلم. وشعره الذي كان عند أم سلمة رضي الله عنها تتبرك به ويستشفى به. أما الآن الدعاوى الباطلة وما يدعى من التعلق بآثاره وأنه جلس في ذلك المكان أو تعلق بالآثار وهذه التي هي وسائل للشرك والبدع والضلال، فلا ينبغي أن ننخدع أو نغتر بها. يقول السائل: ما حكم إعطاء النقود في خاتمة القرآن على الميت؟ هل هذا يجوز بصفة صدقة على الميت؟ وهل يصل ثواب قراءة القرآن على الميت حتى ولو كان والدي؟ لا، هذا أيضا مما ينكره أهل العلم، فقراءة القرآن على وإهداء ثوابه الأموات هذا لم يكن في الصدر الأول، ولا نغتر كون بعض الفقهاء رحمهم الله تساهلوا في هذا وقالوا وعمموا الحكم. فالله تعالى يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له بالدعاء. لكن ورد أن الولد إذا تصدق عن أبيه صدقة فإن شاء الله أنها تقبل بإجماع أهل العلم إذا كانت من مال الحلال. أما أن يستأجر القارئ ليقرأ القرآن ويدفع له هذا بدعة، هذا من البدع. بل حتى ولو لم يكن بأجرة، كونك تقرأ القرآن تقول أريد ثوابه أن يكون لأبي لأمي، هذا لم يكن السلف رضي الله عنهم يعملونه. أنت إذا حصلت ثوابا، إن كتب لك أجر ثواب تلاوة أو ذكر أو صلاة، فهو في ميزان والديك إن كانوا صالحين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فأنت وحسناتك في ميزان والديك إن كانوا صالحين. يقول السائل: إذا نوى أحد الإفطار هل يعتبر فاطرا في صيام التطوع؟ الصحيح أن مجرد النية لا يبطل بها الصوم، وإن كان بعض الفقهاء يقول إنه من نوى الإفطار فقد أفطر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن النية مجرد النية وحديث النفس لا يتعلق به حكم ما لم يعمل أو يتكلم. فهذا ما عمل ولا تكلم الكلام لا أثر له بإفساد الصوم، إنما الصوم يفسد بالعمل، فهو لم يعمل شيء، مجرد النية وحديث النفس، فهذا لا يؤثر على الصيام. يقول السائل: هل يجوز لي أن أحج عن ابن عمي الميت مع العلم أنه كان مدخنا وكان عنده بعض الفسوق، مع العلم أنني قد حججت الفرض عن نفسي؟ فما رأيك أثابك الله؟ وما أفضل أنواع الحج؟ وأيضا وعدني أباه بمبلغ 4000 ريال. الأولى أن تحج عن نفسك، والنيابة في الحج كثير من أهل العلم لا يرونها إلا في حالات مخصوصة جدا، والناس توسعوا في هذا. وأفضل الأنواع يختلف، قد يكون التمتع في حق أناس أفضل، وقد يكون الإفراد في حق آخرين أفضل، وقد يكون القران. فهذا إذا عزمت تستشير من أهل العلم من يسأل عن حالك ويرشدك إلى ما هو أفضل في حقك من أنواع النسك. أما كون أبوه وعدك 4000 فلا ينبغي المتاجرة بالحج والطمع، ولكن أنا أنصحك أن تحج عن نفسك واترك غيرك إن كان يريد أن يحج عن هذا الإنسان. فكونك تشتغل بالحج عن نفسك وتستكثر من الطاعات وتستغفر لابن عمك ولوالديك ولمن أردت من أقاربك والمسلمين. الله يبارك فيك. الحقيقة الأخ ينبه على أمر، يعني يقول للأسف كثير من طلبة العلم أهل القرآن والحديث والفقه يجلسون مع العصاة من غير إنكار عليهم، وهذا أمر الحقيقة كثر، يعني يجلس مع أناس متساهلين في الصلاة لا يبالون بها، أو حليق ويعني لا يبالي كأن أمر كأن شيء لم يكن. أما إذا كان ينصحه بين وقت وآخر ويذكره بالله فهذا شيء طيب. أما إذا كان لا يذكره ولا ينصحه ويستمتع معه بالمزاح والنكت والأكل والشرب. وقد ورد حديث أبي موسى في شأن بني إسرائيل أن الرجل يلقى الرجل يقول يا هذا اتق الله واترك ما أنت فيه، ثم يأتي بالغد وهو على حالها العاصي كما هو، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما رأى الله سبحانه وتعالى ذلك منهم ضرب قلوبهم بعضهم ببعض ولعنهم. فأمر يعني أين الغيرة، غيرة أهل العلم والدين والصلاح؟ هذا يتعلق بك يوم القيامة. يقول لماذا لم تنكر علي؟ تجده مسبل ثوبة ومبتلى بالتدخين، مبتلى بقطيعة رحم، مبتلى بكذا، ومع ذلك تجالسه وتؤانسه. هذا لا يجوز. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هذا مثال لما يكون. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالذي يخالف أمر الرسول عليه السلام ظالم، ظالم من وجه من الوجوه. يقول السائل هل خوف الإنسان من الظالم بحيث يرتجف قلبه منه لأنه يعرف إذا وقع في يده أنه لا يرحمه، هل هذا من الشرك؟ إذا كان يعني قد تسلط عليه هذا الظالم ويعني قد سيق إليه مثلا، فهذا قد ابن آدم مبتلى بهذا وقد لا يسلم منه، فهذا من الخوف الذي ربما يحصل للإنسان ولا يكون شرك، لكنه ضعف إيمان، ضعف إيمان. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون الله رب نجني من القوم الظالمين، فيسألون الله أن ينجيهم من القوم الظالمين ويخلصهم منهم. لكن كون الإنسان يصل به الأمر من ضعف الإيمان إلى أنه يخاف إلى هذه الدرجة فهذا من ضعف إيمانه، لكن لا يكون شركا إلا إذا كان يخاف الظالم وهو بعيد عنه، إذا كان يخاف وهو بعيد عنه وليس في متناوله، فهذا الذي يخشى أن يكون شركا. فموسى عليه السلام يعني نعم فخرج منها خائفا يترقب. وكذلك في أحوال متعددة ذكر الله سبحانه وتعالى عن موسى وغيره من الأنبياء. يقول السائل أجبر والد ولده على الزواج من امرأة وهو لا يريدها، والآن أصبح أبو الزوج هو الذي ينفق على هذه المرأة، هل يأثم الأب على فعله هذا؟ لا شك أن يكون الأب يلزم ولده أو يلزم ابنته بزوج معين هذا خطأ وليس من الحكمة وليس من أمر الشرع، إلا في حق البنت إذا تعنتت، إذا خطبها عدد من الأكفاء ومع ذلك لا تستجيب، فمن حق أبيها في أن يختار لها الرجل الصالح ويلزمها إذا يعني عاندت. والولد لا، كونه يقول إلا تتزوج هذه المرأة بعينها لا يجوز، لا يجوز أن يلزمه، لكن يجتهد معه في إقناعه. وأن هذا فيه ظلم للمرأة المسكينة، لأنك تظلم هذه المرأة وهي تكون بين يدي رجل لا يريدها. أما كون أبو البنت ينفق فما أدري ما قصد الأخ، يعني هل بقيت يعني بقي على ما هو عليه من معاشرة المرأة وأبو المرأة هو الذي ينفق، فهذا لا يليق، لا يليق بأبي الزوج، لأن أبو الزوج كان ابنه ضعيف الحال فيجب عليه أن يتولى النفقة هو. ومع ذلك إذا اصطلح الطرفان وأهل المرأة وأهل الرجل اصطلحوا وتعاونوا فالتعاون فيه خير. شيخ بعض الأبناء يعني شبه متلاعب في قضية الزواج، فالأب أحيانا يجبر كذلك أحسن. مثل ما قلنا في شأن البنت، إذا كان الولد يعني يتنصل من الزواج وحذره والده قال سوف أعقد لك على فلانة، تريد غيرها قل لي مثلا، هو يريد يحفزه على الزواج، فهذا قد لا ينكر من الأب، مثل ما قلنا في حق الأب مع البنت، إذا كان الولد متلاعب لا يريد الزواج وأبوه يخاف عليه وقد وسع الله عليه وكأنه يعرف أنه إذا ألزم ولده بالزواج أنه سوف يستجيب ويترك العناد، فهذا شيء آخر. هذا السائل يقول يا شيخ في العزاء يضع الأقارب خيمة لاستقبال الناس، هل يضع لهم الطعام ويجلس معهم للتعزية؟ وضع الخيمة يخشى أن يكون من البدع، على ما ورد في حديث جرير بن عبد الله. فهذا تجمع خارج يعني الواقع والممكن. أما كلهم في بيتهم من يأتيهم يعزيهم ويدعو لهم ولميتهم فهذا لا ينكر. أما التكلف وإعداد السرادقات والخيام والكراسي والأنوار هذه بدع، والأولى ألا يوضع لهم طعام، لا يشجعون ولا يعانون في هذه الحالة. على كل حال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أدام لا يسع هذا، هذا من فضل الله وحكمته أنه ما يكلف نفسه. لا يتكلفون أبدا أبدا، ما له داعي، جعل كراسي وشيء من هذا والتوسع في هذا الذي يأتي ثم العزاء، إنما هو يعني الإنسان يدخل ويدعو وينصرف. أما أن يجلس ويثقل عليهم ويشغلهم بالمشروبات وبالأكل، اللهم إلا إنسان يعني قوي الصلة أو رأى أنهم يستأنسون بوجوده، وليس هناك من كثرة ناس، لكن أحيانا في كثرة هم يحرجون من كثرة الآتين، فينبغي الإنسان أن يدرك هذا الأمر بنفسه. فإذا رأى كثرة الناس يقتصر على أن يسلم ويدعو وينصرف، وممكن يعود مرة ثانية إذا كانوا يعزون عليه ويريد أن يطمئنهم ويدعو لهم بأن الله يربط على قلوبهم، فيعود مرة أخرى إذا خف يعني الزحام وقل الناس يدعو لهم، فلا حرج إن شاء الله. هذا الشيخ سأل عن حكم صيد السمك بالكهرباء مع العلم أن السمك الصغير لا يموت. يقول لا يموت؟ أي نعم، يعني لا يموت بالصعق، هكذا ذكر السمك. على كل حال الأصل في السمك أنها يعني تباح يعني حلال ميتته، فالذي يظهر أنه إذا مات بأي سبب كان لا حرج. يقول هل ورد في أحد المذاهب الأربعة أن المصلي يضع يديه في الصلاة على قلبه؟ الذي ورد على الصدر، القلب ليس له ذكر، إنما ورد في وصف صلاته صلى الله عليه وسلم أنه وضع اليمنى على اليسرى على صدره، وفي حديث علي رضي الله عنه تحت سرته، والصحيح وضعها فوق السرة وهو المقصود بالصدر. يقول السائل امرأة ذهبت للحج وهي في عدة وفاة زوجها مع العلم أن عمرها أكثر من 70 وهي من بلد بعيد، وذهبت مع أبنائها خوفا منها عدم الذهاب مرة أخرى، فما صحة هذه الحجة؟ على كل حال قضي الأمر، وما دام قضي تستغفر الله وتتوب إليه، وإلا ما كان لها أن تخرج، هي ملزمة أن تبقى في البيت، والله تعالى لم يكلفها، ما ألزمها بالحج، فليش تشق على نفسها وأبنائها؟ هي مشغولة بواجب آخر بحكم شرعي آخر، وهو أن تقر في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله، تنتهي العدة 4 أشهر و10، فلا تحج، ما يجوز لها أن تذهب إلى الحج أو عمرة أو ما إلى ذلك إلا أن تخرج للعلاج للاستشفاء لأمور لا بد لها منها. يقول السائل يوجد عندنا روضة يعني مزرعة قديمة لأجدادنا وهي تسقى من المطر، فهل الطريق التي يدخل معه الماء لهذه الروضة يعتبر ضمن الروضة؟ هذه أمور ترجع إلى أعراف الناس في كل بلد، يعني ما يسمى عند بعضهم بالمسيل أو المسكة أو له أسماء، كل أهل بلد لهم عرف، فالعرف له أثر في كون صاحب الروضة أو صاحب المزرعة أحق به من غيره أو يشترك مع جيرانه، فيرجع إلى عرف أهل البلد. يقول السائل هذا من العراق، ما حكم إقامة الصلاة بدون أذان في المسجد خوفا من قتل المصلين، كذلك الجمع بين أكثر من صلاة في وقت واحد خوفا من القتل كالمغرب والعشاء في وقت المغرب؟ كان الخوف يعني محقق ويغلب على الظن، فلعله لا يجهرون بالأذان، يعني يؤذنون من غير مكبر صوت، يؤذنون داخل المسجد، والجمع كذلك كانوا يخشون ويتحقق لهم أن يصلوا جماعة، فلكن الأولى أن يجمعوا جمع تأخير، يؤخروا المغرب إلى آخر وقتها ويصلون العشاء في أول وقتها، والظهر كذلك في آخر وقتها، والعصر في أول وقتها، الجمع الصوري الذي يقول به الإمام أبو حنيفة رحمه الله، إذا كان الخوف يعني محقق ويغلب على الظن. ونسأل الله أن يرفع عن إخواننا في العراق وعن إخواننا في فلسطين وفي أفغانستان والشيشان وفي كشمير وفي كل بلاد المسلمين وفي الصومال، يرفع عنهم ما حل بهم من الفتن ومن هؤلاء الأعداء الكفرة عليهم لعنة الله، وأن يعجل بالنصر وخروج هؤلاء الكفرة من اليهود والنصارى من بلاد المسلمين. شيخ يقول السائل، يعني يقول مثلا هم يريدون جمع تقديم، لأن مثلا هناك حظر تجوال، إذا خرج ممكن يقتل. إذا كان في حظر تجول ف جمع التقديم فيه ما فيه، فلذلك الأولى أن يقتصروا على صلاة، والصلاة الأخرى لأنه جاء في الحديث منع السلطان، فالسلطان الظالم ما دام منعك هذا السلطان الظالم الغاشم الذي يستأمر بأوامر النصارى ويستجيب لهم عليهم لعنة الله، فهذا لعله عذر إذا ابتلي المسلم بهذا. فالجمع ما ينبغي، بل يصلي الصلاة الأولى في وقتها والثاني يصليها في بيته. يقول هل يغسل الشخص وقد قطعت أوصاله وتغيرت ملامحه وتلف جسده بالأحماض الكيميائية؟ يغسل بقدر الإمكان، إذا جمعت الأوصال بقدر الإمكان.